نعم. عند القياسين اختلفوا، فذهب ابن عطية إلى الحنبلي قال إذا اختلفوا في العلة فنلغي كلا الأقوال ونبقى على الأقوال. يعني من عند القياسين منهم من يقتصر عليها بناء على اختلافهم في العلة وليس هناك نص يفصل فتساقطت الأقوال. طيب وعند القياسين وعند الآخرين عند آخرين منهم قاسوا عليها واختلفوا في العلة. أي نعم أحسنت بارك الله فيك. ما هو الضابط لأكل أموال الناس بالباطل يحيى؟ الباطل هو ما يقال بالباطل. نعم. طيب إذن بغير حق فقد أكله بالباطل. طيب الغش إذا غش فزادت السلعة فهل هذا أكل المال بالباطل؟ لأنه الزائد بغير حق. طيب إذا قال يحيى سيمت هذه السلعة بمئة وهي لم تسم فاشتراها المشتري بمئة هل يكون هذه الزيادة من أكل المال بالباطل؟ طيب